الدرس التاسع والعشرون من شرح كتاب الأربعون في الأحكام للحافظ المنذري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وصلنا إلى الحديث 44 عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك على كذا أرسلت كلبك المعلم للصيد فأذكر اسم الله. والتسمية وقع فيها خلاف بين أهل العلم، الجمهور على الوجوب، إذا أرسلت كلبك المعلم أو أرسلت سهمك فيجب عليك أن تسمي. الشافعية ذهبوا إلى النذر، وهي مسألة في التذكية عموما، فالشافعية يقولون بأن التسمية في التذكية عموما مندوبة وليست واجبة. قال: فإن أمسك عليك كلبك فأدركته، فأدركت الصيد الذي هو المصيد حيا لم يمت فاذبحه. طيب، ما هو ضابط الحياة؟ وقع فيه خلاف، لكن الأقرب أنه ما دام فيه حياة، ما دام فيه حياة ويتحرك ويضطرب، سواء حركة اضطرارية أو اختيارية مطلقة، فيجب حينئذ الذكاء وتأكله حلالا زلالا. قال: فأدركته حيا فاذبح. لابد من التذكية، ما دام أدركته حي لابد من التذكية. فهو إذا أدركه حيا ولم يذكه وتركه حتى مات يكون ميتا ولا يجوز أكله. قال: وإن أدركته قد قتل، أدركت الكلب قد قتل الصيد ولم يأكل منه فكل. هذا شرط من شروط الصيد بالكلب، وهو أن لا يأكل من المصيد، أن لا يأكل من المصيد، لأنه عندنا أكثر من شرط كما سأتي. فهو إذا أكل منه فربما أنه أمسك لنفسه لم يمسك لصاحبه، فحينئذ يكون ميتا. قال: وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره، الاثنين كلاب إذا هم يعني اصطادوا هذه الفريسة، هل يأكل منه؟ قال: وقد قتل، يعني الكلب هذا قد قتله، لكن لا تدري هل قتله كلبك أو هما معا أو كلب الشخص الآخر. قال: فإنك لا تدري أيهما قتله فلا تأكل، فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله. ثم قال: وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله. كذلك في الرمي بالسهم، الصيد بالسهم يجب على قول الجمهور التسمية، معناه أنه إذا لم تسمي واصطدت فالمصيد ميت لا يجوز أكله. قال: فإن غاب عنك يوما، اصطدته ثم هرب وفر، دورت بحثت فلم تجد، لكن بعد يوم وجدته على مسافة وفر، كان جريح ففر ومات في مكان. قال: فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك، وليس هناك أثر لسهم آخر أو لكلب أو لحيوان مفترس، فكل إن شئت فهو حلال. وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، لأنه حينئذ لربما مات بسبب الماء، كما تقدم معنا في قضية من وجد المصيد مع كلبه وكلب غيره، لربما أن الكلب الآخر هو الذي قتله، وهنا لربما أنه مات بالغرق وليس بسبب السهم. إذن هذا الحديث اشتمل على جملة فوائد. الفائدة الأولى: جواز اقتناء الكلاب للصيد، وثبت في السنة من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قراطان. قال سالم: وكان أبو هريرة يقول، يعني في حديثه، أو كلب حرث، وكان صاحب حرث، أنه كان مع مزرعة، ولهذا حفظ هذه الزيادة فهو مهتم به لأنها تهمه. فاقتناء الكلب لا يجوز، وهذه الظاهرة التي بدأت تنتشر في